السلام عليكم ورحمة الله. يقول الأخ: لدي صديق يشتغل في منصة بحرية ليس فيها مسجد وإنما مصلى صغير، يصلون الجمعة ظهرا فرادى وجماعات، هل لهم أن يصلوا الجمعة مجتمعين أم تسقط عنهم الجمعة، مع العلم أن ليس فيهم شخص فقيه سيد الفقيه أو يجيد حفظ القرآن؟ وشكرا. على كل حال، الذي نعرف من حيث صلاة الجمعة وكذلك صلوات أخرى ينبغي أن يجتمعوا جماعة، وينبغي أن يكون واحد منهم يحفظ أو يحفظ بنفسهم ما دام يكونوا درسوا شيئا ما، ويصلوا الجمعة ولو كانوا 10 5، هذا الذي أؤمن به إن شاء الله ما دام عملهم مستمر وهم رابطين هناك. الحديث ليس فيه شيء تقييد 40 أو 50، إنما فيه اسم الجماعة. الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة، هكذا جاء في الحديث. فالجماعة قالوا حتى 3 وما فوق، وأما ما يشترط بعض المذاهب أن يكون 40 ليس عليه دليل، كذلك الذين يشترطون أن يكون هناك مدينة وليست قرية. عجيب هذا، سمعتم ولا ما سمعتم بها؟ قالوا لابد أن تكون مدينة، أما أهل القرى لا تجب عليهم. وأول جمعة أقيمت وأقامها أسعد بن زرارة رضي الله عنه في نقيء الخضمات، قرية بين قبى والمدينة، قرية صغيرة. فالقول على كل حال، فإذا الذي يظهر إن شاء الله أنهم يجتمعون على جماعة، وإن كان في البحر لكان الآن البواخر طويلة عريضة، ويصلوا الجمعة أيضا إن شاء الله، ولا يصلوا فرادى مطلقا. نعم. ما حكم الشرع في إيش؟ ألعاب حق الأطفال التي على شكل حيوانات فيها صور رؤوس وهي بلاستيكية؟ لا، الآن صور هذه واضحة جدا، ليست كصورة فرس فعائشة رضي الله عنها. فينبغي أن إذا كان مرمي لا شك فيه وليس له اهتمام احترام في دواليب البيت لا يحطون، ويكون الأطفال يرمون ويلعبون إن شاء الله، جاز هذا إن كان على شكل حيوانات. لكنها الآن جاءت هذه الدمى اللي تضحك وتتكلم، ينبغي الاحتراس منها والله أعلم. ويجعلوها من الإعهن الذي كان عند الصحابة إذا كان أمكن، وندعو الله تعالى أن يعفوها إذا كان يلعب الأطفال. المشكلة أن الأطفال لا، لكنه بعد ذلك هم يزينون بها الدواليب والرفوف ورفوف المجالس الرجال يزينونها، وهذا كله حرام لا شك به. ما حكم التسمية بعبد المنعم؟ نعم. وما توجيهكم لأن كان اسمه كذلك؟ المنعم هل جاء تسمية الله تبارك وتعالى به لله الأسماء الحسنى؟ لابد أن نبحث، وهي كثيرة بفضل الله تعالى من الأسماء التي يعني مذكورة سمى الله نفسه به وسمى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمنعم هذا يكون لا شك اسم صفة لله تبارك وتعالى، وأجاز العلماء مثل يعني أشياء أخرى أيضا يعني مثل هذه، لكن المنصوص عليه الذي جاء فيه هو الصحيح، ترك غيره فيه وفيه شبهة إن شاء الله هو الذي نرجحه بارك الله فيكم. الناس مثلا الآن يسمونه عبد الماجد، هل عبد الماجد تجدون اسم الله تبارك وتعالى؟ المجيد هو حميد مجيد، لكن عبد الماجد لا. كذلك عبد الستار وخطه وقالوا عبد الستير، فالمأثور هو الذي نتتبع إن شاء الله. من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة؟ أرجو توضيح، من تصلي إيش؟ متى تصلى هذه؟ من هذا حديث ابن عمر 12 ركعة هذه كلها الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها قبل الصلوات الفريضة وبعد الصلوات الفريضة، هذا هو. نعم. فتصلى قبلا وبعدا كما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. أم الزوجة محرم مؤقت أم دائم؟ لا، هي محرم إذا دخلت فصارت هي محرمة وأنت محرم لها. بالعقد فقط. نعم، إذا دخلت بالعقد فقط، هكذا قال بعضهم. بعضهم قال أنه بالدخول، لكن بالعقد كما جاء فيه. ولا تنكهوا ما نكى إيش؟ أمهات نسائكم اللاتي اللاتي دخلتم بهن، أمهات نسائكم مطلقا وربائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا كانت ربيبة ولم يدخل بأمها جاز أن يتزوج بالربيبة. فعلى كل حال، بمجرد العقد كما أفتى الأئمة رحمة الله عليهم، والشيخ ابن باز جديدا سأله بعضهم فقال أنه ولو مجرد العقد. نعم، هذا هو الصحيح. أختي تخاصم ما أمي بسبب زوجتي. ما إيش؟ ما أمي أو ما أمه؟ هو يخاصم أمه من أجل زوجته. أخت أخي أخي تخاصم ما أمه بسبب زوجته. لا، ما يصح. بارك الله فيك. الأم إذا أضعتها فقد أضعت خيرا كثيرا.